بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذر أن تخسر نفسك، فإنك إن خسرتها خسرت كل شيء، دنياك وآخرتك وحقيقتك ووظيفتك وفوق ذلك ربك، فهي وسيلتك إليه. هذه الحكمة هي في الحقيقة تفسير لما ورد في القرآن الكريم من التحذير من خسارة الأنفس، وبيان أن ما يحصل للمنحرفين عن الله تعالى هو بسبب خسارة أنفسهم، كما قال تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وأنه سيجمع عباده في ذلك اليوم، فالخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم، أي خسروا حقيقتهم، خسروا ماهيتهم، خسروا طبيعتهم. الله تعالى خلقهم بشرا وكرمهم ورفع درجتهم ووفر لهم الكثير من الخصائص التي يمكنهم أن في حال استعمالها أن يترقوا، أن يتزكوا، أن يعرجوا، أن يعمروا الأرض، أن يؤدوا واجب الخلافة فيها، لكنهم فرطوا في ذلك وطبعوا أنفسهم بطبائع أخرى. بدل أن يبقوا على إنسانيتهم تحولوا إلى بهائم، تحولوا إلى خنازير، همهم الأكل والشرب، أو همهم أو أسود ونمور، همهم افتراس الفرائس، أو همهم مثل الهموم المختلفة، أن ينتكس الإنسان عن حقيقته. فلذلك المراد بخسارة النفس هنا في الحكمة ليس النفس المصطلع عليها والتي هي محل الرغبات وغيرها والنزوات، لا، النفس بمفهومها الشامل، يعني النفس يعني الحقيقة الإنسانية، الحقيقة الإنسانية بما تشمل العقل، تشمل هذه الجهات التي تتحكم في الغرائز، الوجدانيات إلى آخره، يعني كل ما يمثل الأنا، يعني النفس. عندما نقول أنا يعني هي نفسي. فالله سبحانه وتعالى يذكر أن هؤلاء يعني خسروا أنفسهم، ثم بين ذلك فهم لا يؤمنون. يعني هذا الإنسان الذي خسر نفسه لا يمكن أن يؤمن. لماذا؟ لأنه حطم جدار الإدراك، أو حطم منبع الإدراك فيه، مدرك من بصيرة إيمانية فيه، وبالتالي لا يمكن أن يؤمن. الله تعالى جعل يعني فيه يعني مثل ما يقال الآن، يعني طبعا أقول هذا من باب التقريب فقط، مثلا هناك في الدماغ محال مثلا للسمع، خلايا خاصة بالسمع، فشخص يدمرها فهنا لا يستطيع أن يسمع. يعني خسر، إذا خسر في محل ما، في أي قضية ما، جزءا معينا من المخ، يصبح ربما لا يبصر، ربما لا يرى، ربما يتصرف تصرفات معينة نتيجة فقدانه للمحل الذي جعل للإدراك تلك المعاني. فكذلك الشخص الذي حرم من الجزء الذي يدرك الإيمان، الإيمان له مدرك، له محل في القلب، في النفس، في الروح، فهذا المدرك إذا غطاه الشخص، الله تعالى كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإنه لن يدرك الإيمان. كذلك السلوك والأخلاق، هناك طباع الإنسان مثلا فيه الحياء، فإذا ما قتل الحياء في نفسه فبعد ذلك يصبح أهل لكل، إذا لم تستحي فاصنع ناشئت. فالإنسان هنا أن كل ما يخسر شيء، كل ما الله تعالى أعطانا لطائف معينة موجودة فيها، فكل ما نخسر لطيفة من تلك اللطائف أو خاصة من تلك الخصائص يستعد لأن ينتكس، أن يتحول إلى شخص آخر. كما ذكرنا شخص مثلا يكون عاقلا، يكون ذكيا، يكون عبقريا، متخلقا، فجأة يفقد جزء من خلايا مخه، مثلا يرتبط بالذاكرة، يرتبط بالذكاء، يرتبط مثلا بالسمع، بالبصر، فيصبح شخصا آخر. يعني بدل أن كان ربما يحل أعقد المعادلات الرياضية، يصبح ربما عملية جمع لا يستطيع أن يجمعها. فكذلك الإنسان، الإنسان يعني ولله المثل الأعلى، الله تعالى ذكر أن الإنسان كرم وعلم آدم الأسماء كلها. آدم طبعا هنا طبعا هو حقيقة، وفي نفس الوقت يعني بيان لتكريم الله تعالى للبشر، لكن الإنسان يحطم هذه المعاني. وطبعا هذا موجود في كل، كما يقال يعني حتى المخ يعني يستعمل فقط جزء بسيط منه، وهكذا سائر الأمور. يعني الله تعالى أعطانا مؤهلات لأن نترقى، أعطانا أخلاق ذاتية طباع موجودة فينا، لكن عندما ندمرها يعني كما ذكرنا مثلا الحياة، كما ذكرنا مثلا العفة، كما إلى آخر أشياء، كل المكارم موجودة فينا، كذلك المعاني الوجدانية موجودة فينا، الأشواق الله تعالى جعل مثلا فينا الأشواق، فبدل أن هذه الأشواق نوجهها لمحلها الصحيح نوجهها لمحل أخرى. فشخص ربما الشوق يجعله للرئاسة، يجعله للمنصب، يجعله لأشياء معينة، وبالتالي يقتل ذلك المعنى، يحول ذلك المعنى إلى معنى آخر تماما. هذا مثل، على حتى نبسط هذا، مثل طالب عبقري قرأ في الجامعة، يدرس في الجامعة، فأعطي جهاز كمبيوتر يعني من أحسن أنواع الأجهزة، ووفرت له كل ما يحتاجه، وفرت له كتب، مراجع، برمجيات يستعين بها، لكنه ماذا فعل؟ ترك كل ذلك ونصب ألعابا، وبقي طول وقته للألعاب، والألعاب ربما كبيرة اضطر لأجلها أن تحتاج إلى مساحة كبيرة، فاضطر لأجلها أن يحذف الكتب وغيرها حتى ينصب تلك الألعاب. يعني هكذا هو الإنسان في الحقيقة، الإنسان أعطي فترة محددة، أعطي وظائف محددة، لكنه بدل أن يستخدمها ويستثمرها في الترقي، في التزكية، في الشوق إلى الله تعالى، في العروج بنفسه إلى الملأ الأعلى، فهو دمر يعني كل الكتب التي يعني فقي فقط كما يقال بالنسبة للجهاز، فقط النظام يعمل، نظام أساسي طبعا، أما ما عداه فكل شيء غير، كل البرمجيات العلمية يعني أزالها، كل المكتبات حذفها، لماذا؟ حتى ينصب الأمور الأخرى. هكذا نحن، أعطانا الله تعالى وقت، هذا الوقت هو الوسيلة، هو عبارة عن مساحة العمل، فنحن عندما نشغل هذه المساحة بالألعاب وباللعب وباللهو والمتاع الدنيا وغيرها، طبعا هنا كأننا يعني فعلنا نفس ما فعله هذا الطالب الذي استثمر الوسيلة في طريق غير صحيح. وبالتالي طبعا هذا الطالب عندما لا يستطيع أن يتخرج، لا يستطيع أن ينجح في الامتحان، وبعدها لا يستطيع أن يتولى المنصب الذي أهل له، وفي الأصل عندما ينجح سيتولى مناصب محترمة نتيجة العلوم التي تعلمها، لكنه هو لم يتعلم شيئا، وبالتالي هذا عندما يطرد وعندما يهان يعني هو يلوم نفسه، أنت نزلت أو وفرنا لك كل هذا حتى توفر يعني تستثمر هذا الأمر في توفير الطاقات التي تعينك على أداء دورك، الآن ما هو الدور الذي تريد أن تقوم؟ وهكذا الله تعالى يعني في الجنة، عندما تذهب الجنة تحتاج إلى ناس طيبين، ربوا أنفسهم، زكوها، طهروها، أنت لم تكن لك هذا الأمر. الجنة جزاء وفاق للأعمال الصالحة، ما هي أعمالك الصالحة؟ إذن هنا هذا خسر نفسه، خسر حقيقته، خسر وظيفته، خسر دنياه، خسر آخرته. خسر دنياه لأنه الدنيا أجمل ما فيها هو تلك الهمة العالية، الدنيا في الحقيقة يعني لا يتمتع فيها، لا يتردد فيها إلا الناس الذين لديهم يعني طموح لأشياء يفيدون بها غيره، أو أشياء تعطي توفر لهم السعادة في أنفسهم، السعادة الحقيقية ليست السعادة المزيفة. ربما السعادة التي ينالها الكريم عندما يتكرم على الفقراء أكبر من تلك السعادة التي ينالها من يقيم حفلا ماجنا أو غير ذلك. لماذا؟ لأن هذه السعادة الحقيقية، الناس فقط أخطأوا بنتيجة وساوس الشياطين، أوهمتهم أن السعادة في غير طريق الله، وفي غير طريق الأخلاق، وفي غير الروحانيات، السعادة هي في هذا الجانب. ولهذا كل الوجوديين يتشائمون، أصحاب الفلسفة الوجودية، الفلسفة المادية، الذين يرون الحياة يعني بعد أن يمروا ببعض المراحل يقولوا حياة فوضى، حياة لا معنى لها، الفلسفة التشاؤمية. لكن المؤمنين لم يفعلوا هذا، استحيل المؤمن يفعل هذا الأمر، بل يعيش دائما مستقرا مطمئنا هو نفسه، حتى ولو هو شيخ كبير جدا يذكر الله وسعيد ومسرور، لا يتألم لكبر سنه، لا يتألم لفناء جسده، لا يتألم لأي شيء، لأنه يشعر بأنه لم يخسر نفسه. نعم ربما خسر بعض طاقات جسده، لكن حقيقته لا تزال موجودة، والآخر لا، الآخر هو استثمر طاقاته في أشياء ثم زالت عنه، وكان في الدنيا ربما يطلب أن ينظر أن كان جميلا مثلا فيتصور أن الجمال، لا، الجمال يفنى، كانت له مال ربما يفتقر فيفتقر، لكن حقيقته لا يمكن أن يخسرها أبدا. لذلك يعني خسارة النفس هي خسارة لكل شيء، خسارة مرتبطة بالزمن الدنيا والآخرة، وخسارة مرتبطة بالحقيقة، لأن العقل يصبح غير العقل، تصبح الروح غير الروح، النفس غير النفس، تصبح البصر يعني لا يرى الحقائق، البصيرة لا يرى البصيرة، يعني ليست بصيرة، يخسر وظيفته، لأن وظيفته مرتبطة بحقيقته، يعني إذا كانت لم ت... إذا كانت حقيقته منتكسة فيصبح مثل الحيوان، يعني الحقيقة المنتكسة، يعني الإنسان إذا كان إنسانا تناط به وظائف، لكن إن غلب سبعيته، إن غلب بهيميته، إن غلب شيطانيته، فهنا لن يؤدي وظيفته. الوظيفة لابد أن وظائف الإنسان استخلاف والعمارة والعبادة والمعرفة الله، لابد أن توفر لها الآليات، مثل ما ذكرنا عن ذلك الطالب الذي استثمر وقته في اللعب وضيع كل ما عنده من الطاقات، فإنه لن يؤدي أي وظيفة. وهكذا الوظيفة، يعني حتى الصلاة، الصلاة ليست فقط مجرد حركات، إذا لم يكن في الإنسان محافظا على حقيقته لن يؤدي الصلاة كما أمر بها. وفوق ذلك كله، فوق هذا كل الخسارات، ربك الله تعالى أعظم نعمة هي الله، أعظم خير هو الله، كيف يخسره؟ لأنه لم يتصل به، كانت فرصته لأن يتواصل معه، فرصته لأن يتصل به، فرصته لأن يعقد صلته به بالتوجه إليه، فإذا لم يستثمر هذا الأمر ستضيع منه، وبالتالي يخسر كل شيء. ولهذا كما يقال من عرف نفسه فقد عرف ربه، يقال كذلك من خسر نفسه فقد خسر ربه، لأن ربك وسيلتك إليه، وسيلتك هي هذه النفس، يعني هذه الطاقات الموجودة في النفس، بعقلك تصل، بعقلك، بروحك، ببصيرتك، بأشواقك، بسلوكك، كلها نصل إلى الله، للنفس معراجنا إلى الله، هي المرآة التي نرى بها حقائق الوجود. فإذا كسرنا هذه المرآة، إذا حطمنا هذه العلاقة، هذه الحبال التي تصل بالله، فلن نصل إلى الله. لذلك الآيات القرآنية تعلل دائما كل ما يحصل من مآسي، تعلله بهذا الأمر، بخسارة النفس. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم. فهؤلاء الكتاب الذين آتوا الكتاب يعرفون القرآن الكريم، يعرفون رسول الله مثل ما يعرفون أبناءهم، ولكنهم نتيجة إدمانهم لأهوائهم لم يقروا برسالة رسول الله. الله تعالى علل ذلك بكونهم خسروا أنفسهم، لو كانوا رابحين لأنفسهم لما فعلوا هذا الأمر. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كذلك يقول ومن خفت، يعني قبلها يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني عكس خسروا أنفسهم، المفلحون يعني ربحوا أنفسهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يظلمون يعني يضعون الأمور في غير مواضعها، يعني النفس مثلا، وهي مثل ما ذكرنا عن الكمبيوتر، بدل أن يستثمر في العلم والمعرفة أصبح يستثمر في اللعب، وهكذا مثل فيسبوك استثمر للتواصل الإيجابي بين الشعوب وبين الأمم وبين الأفراد، فيصبح أداة عكسية، بدل أن يصبح وسيلة للتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة للتواصي بالخير، التواصي بالرحمة، التعاون على البر والتقوى، أصبح وسيلة عكسية، وبالتالي إذا خسر نفسه لأنه اشترى بأمواله أشياء لا تنفعه وتضره. كذلك الله تعالى يعلل وهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد حتى نربح أنفسنا من جديد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وهكذا في آيات كثيرة الله تعالى يذكر هذا الأمر، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هنا المصير، يعني بسبب خسارة من أنفسهم ذهبوا إلى جهنم وخالدوا فيها، لو أنهم لم يخسروا ذهبوا إلى جهنم بطبيعة غير الطبيعة التي خلقوا عليها، لأنهم فرطوا في الفطرة الجميلة التي فطرهم الله تعالى عليها. الله تعالى يقول كذلك فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني المشكلة هؤلاء لم يخسروا أنفسهم فقط بل أهليهم أيضا، لأنهم أضلوهم وأبعدوهم عن الطريق، يعني بدل الأب أن ينصح ابنه بالتوبة والصلاح وكذا فقط وفر له المال، فماذا خسر ولده أيضا، ألا ذلك هو الخسران المبين، يعني هذا هو الخسران الحقيقي، ليس خسارة الأموال وغيرها. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. إذن كل هذه الآيات الكريمة تنبهنا إلى أنفسنا، نربح أنفسنا حتى نربح الله، حتى نربح الدنيا، وحتى نربح آخرتنا، لأن أنفسنا هي الوسيلة التي أعطانا الله تعالى لنعرج بها إليه ولنسير في طريق المكارم. والحمد لله رب العالمين.